الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، في تفسير آيات من سورة الجن، قال رحمه الله تعالى: روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة، عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهناك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. الآية. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يعني أنهم لما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم هذا. وقوله عجبا أي بليغا في لفظه ومعناه، وقوله أنه استمع بالفتح لأنه نائب فاعل أوحي، قوله إنا سمعنا بالكسر لأنه محكي بعد القول، وقوله يهدي إلى الرشد أي إلى الصواب، وقيل إلى التوحيد. وقوله وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يقول تعالى جل جلاله وعظمت وغناه عن اتخاذ الصاحبة والولد، يقول جل جلاله، يقول جل جلاله، يقول جل جلاله وعظمته وغناه عن اتخاذ الصاحبة والولد، وذلك يقول أن يقول تعالى جل جلاله وعظمته وغناه عن، يقول تعالى جل جلاله وعظمته وغناه عن اتخاذ الصاحبة والولد، جل جلاله وجل جلت عظمته وجل غناه. نعم، أحسن الله عليك. وذلك أنهم لما سمعوا القرآن فهموا التوحيد وتنبهوا على الخطأ في عدم تنزيه الله عما لا يليق به، فاستعظموا ذلك ونزهوه عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الموضع فيه تفسير مختصر لسورة الجن، على خلاف ما كان يمر معنا من ذكر لاستنباطات وفوائد من الآيات التي يسوقها رحمه الله تعالى. فهذا الموضع فيه تفسير مختصر لسورة الجن من أولها إلى آخرها. وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى هذا التفسير المختصر بإيراد ما ثبت في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة النفر من الجن الذين بعثوا من قبل أقوامهم لينظروا في الأمر الذي حصل في الأرض وما الذي حدث فيها، لأن السماء حرست وكثرت الشهب ولم يتمكنوا من استراق السمع تمكنهم منه قبل ذلك، فبعثوا البعوث وأرسلوا الوفود يجوبون الأرض وينظرون في نواحيها ما الذي حدث في الأرض، فكان سببا لهذا التغير من حيث كثرة الشهب وعدم تمكنهم من استراق السمع مما كانوا يتمكنون منه قبل ذلك. حتى انصرف نفر من هؤلاء إلى جهة تهامة، ولما وصلوا إلى نخلة وهو موضع قريب من مكة، لما وصلوا إلى نخلة وهم عامدين إلى سوق عكاظ، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر ويقرأ بهم جهرا، فأخذوا يستمعون إلى هذه القراءة ويتأملون في معاني هذه الآيات، وهم يعقلون الخطاب ويفهمون المعاني ويدركون الدلالات، فأخذوا يستمعون إلى هذه الآيات من كلام الله تبارك وتعالى، فرجعوا إلى قومهم وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أعلنوا توحيدهم وإيمانهم وقبولهم لدعوة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وصدعوا بهذا الإيمان وأعلنوا هذا التوحيد، قالوا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لاحظ ماذا جمعوا هنا، قالوا آمنا به ولن نشرك، فجمعوا بين الإثبات والنفي، جمعوا بين الإيمان والتقوى، الإيمان بفعل التوحيد وفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وأيضا حققوا التقوى بتجنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وأعظم ذلك الشرك بالله. فقالوا آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، لن نشرك بربنا أحدا، أحدا جاءت نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي أحد كان، بل ستكون أعمالنا كلها لله تبارك وتعالى خالصة، ولا نصرف شيئا من العبادات لغير الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله قوله سبحانه وتعالى عجبا في هذا السياق إنا سمعنا قرآنا عجبا، قال أي بليغا في لفظه ومعناه، لأن هؤلاء سمعوا الألفاظ وعقلوا وأدركوا المعاني والدلالات، ففهموا، سمعوا اللفظ وفهموا المعنى، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أي بليغا عظيما يشتمل على المعاني العظيمة ويشتمل على هداية البشر. ولهذا أيضا قالوا يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الرشد، وعرفنا أن الرشد إذا أطلق شمل الخير كله، العلم النافع والعمل الصالح، شمل العقائد الصحيحة والأعمال والطاعات الزاكية المقربة إلى الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى قوله أنه استمع، قال بالفتح، أنه استمع بالفتح أي فتح الهمزة في أنه، وقوله إنا سمعنا بالكسر أي بكسر الهمزة في إنا سمعنا. فلماذا فتحت في الموضع الأول ولماذا كسرت في الموضع الثاني؟ قال رحمه الله تعالى قوله أنه استمع بالفتح لأنه نائب فاعل أوحي، أي أنه ليس مقول القول، ليس مقول القول في قوله قل أوحي إلي، وإنما هو نائب فاعل في أوحي، لأنه لو كان مقول القول فإن مقول القول تكسر همزته، تكسر فيه همزة إن، ففتحت الهمزة هنا لأنه نائب فاعل، فتحت الهمزة هنا لأنه نائب فاعل أنه استمع بالفتح لأنه نائب فاعل. وقوله إنا سمعنا قال بالكسر لأنه محكي بعد القول، لأنه محكي بعد القول، والهمزة همزة إن إذا جاءت في السياق المحكي بعد القول تكون مكسورة. قال وقوله يهدي إلى الرشد أي إلى الصواب، يهدي إلى الرشد أي إلى الصواب، وقيل إلى التوحيد، وكل ذلك حق، لأن الرشد إذا أطلق هو الصواب في العقائد والعبادات والأعمال والأخلاق والآداب. ومن قال إنه التوحيد فسر الرشد بأعظم أموره وأساسه الذي يبنى عليه يبنى، فلا رشد إلا بالتوحيد. فمن فسر الرشد بالتوحيد لأنه الأساس الذي يبنى عليه الرشد، فلا رشد إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له جل في علاه. قال رحمه الله تعالى وقوله وأنه تعالى جد ربنا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تعالى أي تنزه وتقدس سبحانه وتعالى من أن يكون له صاحبة أو أن يكون له ولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنزه نفسه تبارك وتعالى عن ذلك، قال وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يقول تعالى جل جلاله وعظمته وغناه عن اتخاذ الصاحبة والولد، وهذا كله من هذا الإيمان الذي حكاه الله وأخبر به عن هؤلاء الجن، وأن من جملة إيمانهم بالله تبارك وتعالى تنزيه الله تبارك وتعالى عن نسبة الصاحب ونسبة الولد إليه. قال رحمه الله وذلك أنهم لما سمعوا القرآن وفهموا التوحيد وتنبهوا على الخطأ في عدم تنزيه الله عما لا يليق به فاستعظموا ذلك ونزهوه عنه، فقالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. لما سمعوا القرآن وفهموا معناه وعرفوا ما دل عليه من توحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى، ووجد فيهم هذا الإيمان القوي الذي هو إيمان عن قناعة، إيمان عن قبول، إيمان عن رضا قلب، ولهذا حصل منهم هذا الصدع بالتوحيد وهذا الإعلان وهذه المجابهة لأقوامهم غير مبالين. مر معنا نظير ذلك قصة السحرة وإيمانهم العجيب، حتى إن أحد الأفاضل في ذاك الوقت سأل سؤالا، قال كيف أصبح إيمان هؤلاء، كيف أصبح إيمان هؤلاء بهذه القوة مع أنه وقته يسير ونحن إيماننا وقته طويل وليس بهذه القوة، ونحن إيماننا وقته طويل وزمانه طويل وليس بهذه القوة. ففرق بين الإيمان الذي هو إيمان عادة وألف ونشأة ورؤية لمن حوله وتقليد لهم، وبين إيمان من إيمانه عن قناعة بالأدلة والشواهد فرسخ الإيمان في قلبه، ورسوخ الإيمان في قلبه لا يشترط فيه مدة زمنية في الإيمان، قد تقوى الشواهد وتتمكن البراهين وتظهر جلية للشخص فيرسخ الإيمان ويكون من أقوى ما يكون، لأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. سئل أحد السلف هل الإيمان يزيد وينقص؟ قال نعم يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذا في الإيمان القلبي والإيمان الظاهر أيضا، الإيمان القلبي الناس يتفاوتون فيه تفاوتا عظيما بحسب قوته، حسب الأدلة والبراهين والشواهد الدالة عليه، حسب قوة دفع الشبهات وواردات السوء التي تضعف الإيمان. الناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن عمار بن ياسر ملئ إيمان حتى مشاشة، يعني امتلأ من الداخل إيمانا. فالناس في هذا الإيمان يتفاوتون. الشاهد أن هؤلاء النفر من الجن حصل لهم قوة إيمان عجيبة لما أكرمهم الله به ومن عليهم به من استماع للقرآن وفهم له وعقل لمعناه وإيمان بما دل عليه، وأنه كتاب يهدي إلى الرشد ويدل للتي أقوم، لا يهدي إلا إلى الخير، لا سعادة إلا بهذا الكتاب. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. إذن سمعنا لقرآن بهذه الصفة وبهذه القوة وبهذه المتانة ويهدي إلى الرشد، فآمنا به، آمنا به. وكيف لا نؤمن به وهذا شأنه؟ كيف لا نقبل عليه وهذه مكانته؟ كيف لا نؤمن به وقد أيقنا أنه لا هداية إلى الرشد ولا صلاح إلا بهذا الكتاب؟ فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وليكن ما يكن وليحصل ما يحصل، لن نشرك بربنا أحدا. أعلنوها عقيدة بقوة وثبات جأش وعدم مبالاة بالتبعات التي تحصل إذا سمع منهم أقوامهم ذلك. ولما كان يوجد فيهم من العقائد ما ينزه الله تبارك وتعالى عنه من نسبة الولد إليه ونسبة الصاحبة، تعالى الله عما يصفون وسبحان الله عما يشركون، أعلنوا أيضا تنزيه الرب عن ذلك، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، سفيههم إبليس، قاله مجاهد، وقيل هو أو غيره من مردة الجن، والشطط مجاوزة الحد في الظلم أو غيره. لماذا كان هذا الباطل موجود فيهم ولماذا كان فاشيا ومنتشرا؟ قالوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، يعني سفيهنا كان يقول على الله شططا، أي كلاما عظيما وتجاوز فيه الحد في الظلم والتعدي. كان سفيهنا يقول على الله شططا. قيل السفيهم أي إبليس رأس الشر فيهم، وقيل كل متمرد يدعو إلى الضلال والباطل. نعم. وقوله تعالى: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني أن في ظننا أن أحدا من الثقلين لن يفتري على الله ما ليس بحق، فلسنا نصدقهم فيما أضافوا إليه من ذلك. وأنا لما سمعنا أي القرآن تبين لنا افتراؤهم. كل هذا يذكرونه عن سبب وجود مثل هذا الباطل وانتشار هذا الضلال فيهم وتلك العقائد الفاسدة التي كانت في مجتمعهم، مجتمع الجن. ما سبب ذلك؟ فكانوا يذكرون الأسباب، أسباب وجود تلك العقائد. فمن ذلكم قولهم: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، ما كنا نظن أن يتمالأ الجن والإنس على الكذب على الله، بأن يقولوا لله ولد ويقولوا له صاحبة. كل من رأيناهم واستمعنا إليهم من إنس أو جن كلهم يقولون ذلك، ما كنا نظن ولا كان يخطر ببالنا أن يتمالأ الجن والإنس على الكذب على الله. هذا هو سبب. فانظر يعني أثر المجتمع على الإنسان عندما ينشأ في بيئة كلها ضلال، يلتفت يمينا شمالا لا يسمع إلا الضلال، لا يسمع إلا الباطل، فينشأ على ما حوله، يتأثر بأبيه، بجليسه، بجاره، المجتمع الذي يعيش فيه. فيقولون ما كان يخطر على بالنا ولا كنا نظن إطلاقا أن يتمالأ الجن والإنس بالكذب على الله، ويقولون له ولد وله صاحبة. يعني اعتقادنا لذلك وإيماننا بأن الله له صاحبة وله ولد، إيماننا السابق بأن الله له صاحبة وله ولد، سببه أن كل من نستمع إليه من إنس أو جن يعتقدون ذلك ويقولون به، وما كنا نظن ولا يخطر ببالنا إطلاقا أن يتمالأ الجن والإنس على الكذب والافتراء على الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: يعني أن في ظننا أن أحدا من الثقلين لن يفتري على الله ما ليس بحق، فلسنا نصدقهم فيما أضافوه إليه من ذلك. وأن لما سمعنا القرآن تبين لنا افتراءهم، يعني قبل سماعنا القرآن ما كنا أصلا ما كان يخطر على بالنا أن يوجد من يكذب على الله، ما كان يوجد. فكيف إذا تمالأ كل من حولنا وكل من نستمع إليه من الإنس والجن بافتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى؟ أما وقد ظهرت لنا الحقيقة بسماعنا للقرآن فلن نصدق بشيء من ذلك، بل ننزه الله عن ذلك، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وهنا أيضا بركة سماع القرآن لمن أراد له الله البركة وأراد به الخير من الإنس والجن. ولهذا على مر التاريخ تغيرات كثيرة بآية تسمع، آية من كتاب الله تسمع، كثير من الناس فعلا تغيرا جذريا بآية واحدة سمعها من كتاب الله. بعضهم تحول من درجة متمكنة في الإجرام إلى زاوية أخرى تماما، تمكن في العبادة والعلم. والتاريخ مليء بالشواهد، بآية واحدة سمعها من كلام الله تبارك وتعالى. فهؤلاء سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يؤم الصحابة يقرأ بهم آيات من القرآن الكريم، فوقرت هذه الآيات في قلوبهم وشرح الله صدورهم للإيمان، وآمنوا ووحدوا وأخلصوا وأعلنوا هذا التوحيد وهذا الإخلاص، ورجعوا إلى قوم معلنين التوحيد والإخلاص، ويذكرون الأسباب التي كانوا بموجبها يعتقدون تلك العقائد ويؤمنون بتلك الأمور الباطلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومعنى هذا أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر وخاف قال: أعوذ بسيد هذا الواد من سفهاء قومه يريد الجن وكبيرهم. فلما سمع ذلك الجن استكبروا وقالوا: سدنا الجن والإنس. فذلك الرهق، والرهق في كلام العرب غشيان المحارم. وقوله: نعم، هنا لا يزالون يعددون، جزاهم الله خيرا وأعظم لهم المثوبة، يعددون أسباب تفشي العقائد الباطلة سواء في مجتمع الجن أو في مجتمع الإنس. فذكروا أولا أنه ما كانوا يظنون أن يتمالأ الإنس والجن على الافتراء على الله بأن يقال له ولد أو يقال له صاحبة، ما كانوا يظنون ذلك ولا يخطر ببالهم إطلاقا. ويزيدون أيضا الأمر بيانا في أسباب تفشي العقائد الباطلة وخاصة في مجتمع الإنس، قالوا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فزادوهم رهقا، ماذا كان يحصل؟ يقولون كان في مجتمع الإنس نوع من التعلق بالجن الذي يتحدث بهذا رجال من الجن، يذكرون حقيقة عرفوها وأدركوها. يقولون كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يلتجئون إليهم، يطلبون منهم النصر، يطلبون منهم الحماية. إذا دخل أحدهم الوادي ووجد فيه شيء من الخوف على نفسه أو على من معه أو على ماشيته، لجأ إلى سيد الوادي من الجن بزعمه، وقال مستعيذا: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر ما فيه، استعيذ بالشياطين والجن الذين في هذا الوادي. وكانت أيضا الشياطين تمكر بهم، تأتي مثلا إلى بسورة مثلا ذئب أو سبع أو نحو ذلك، فتأخذ شيء من الماشية، فإذا تعود أطلقوها، فيوجد شيء من التعلق، وتوجد شيء من الأوهام، وتنتشر الخرافة، ويبدأ هؤلاء الإنس يتحدثون: فلان كان حصل له في الوادي الفلاني واستعاذ بسيد الوادي وخلصت ماشيته، وفلان حصل له كيت وكيت واستعاذ بسيد الوادي، فيفشو الشرك بصورة واسعة جدا في الناس، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لأن الشرك بالله والعياذ بالله لا يزيد صاحبه إلا هلاكا ووبالا وخسرانا في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: ومعنى هذا أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر وخاف، وادي قفر ما في أحد، لو كان مع أناس يسلو معهم، لكن إذا كان في واد قفر وخاف، قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد الجن وكبيرهم. فلما سمع ذلك الجن، انظر أيضا تأثير هذا التعلق من الإنس بالجن على الجن أنفسهم في فساد عقائد الجن أنفسهم، اسمع ماذا يقولون. قال: فلما سمع ذلك الجن استكبروا، انظر الفساد الذي وجد فيهم هم أيضا، استكبروا وقالوا: سدنا الجن والإنس، سدنا الجن والإنس. فذلك الرهق، والرهق في كلام العرب غشيان المحارم، غشيان المحارم، يعني زادهم هذا تكبرا وتعاليا وترفعا ووقوعا في أنواع المحرمات والمهلكات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، قيل إنه مما حكى الله عن الجن، أي أن الإنس ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وقيل من كلام الله، والضمير في قوله وأنهم ظنوا للجن، والخطاب في قوله ظننتم للإنس. قول الله سبحانه: وأنهم ظنوا كما ظننتم، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، في معنى الآية قولان، في معنى الآية قولان ذكرهما الشيخ رحمه الله. الأول أن هذا قول الجن، أن هذا قول الجن، يعني لا زال الكلام لهم: وأنا ظننا، وأن لما سمعنا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وأنهم ظنوا كما ظننتم، والذي بعدها أيضا: وأنا لمسنا. فالقول الأول وهو الأقرب أن هذا من قول الجن، أن هذا من قول الجن، مما حكى الله عن الجن أنهم قالوه، مما حكى الله عن الجن أنهم قالوه. فيكون المعنى على ذلك أي أن الإنس ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنهم ظنوا، وأنهم أي الإنس ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، لأنهم رجعوا إلى قومهم وأخبرون بهذه الأخبار، وقالوا من جملة ذلك: وأنهم أي الإنس ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. والمراد بالظن هنا الاعتقاد، المراد بالظن هنا الاعتقاد، يعني اعتقدوا أنه لا بعث، مثل ما تعتقدون أنتم ذلك. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وقيل من كلام الله، وقيل أي هو من كلام الله، والكلام الذي بعده متصل، يعني النقطة والبدء من أول السطر غير مستقيم. وقيل من كلام الله، والضمير أي على هذا في وأنهم ظنوا للجن، والخطاب في ظننتم للإنس، والضمير في وأنهم للجن، فقيل أنه من كلام الله، أي أن الله قال وأنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم أيها الإنس أن لن يبعث الله أحدا. وعلى كل فهذا فيه أن الكل كان يعتقد هذه العقيدة أنه لا بعث. وعرفنا فيما سبق إذا انتفت عقيدة البعث من الإنسان وجد فيه كل شر وكل بلاء وكل باطل، وفي مقدمة ذلك الشرك بالله. ومر معنا غير مرة تنبيه الشيخ رحمه الله على ذلك، وأن عدم الإيمان باليوم الآخر والشرك بالله متلازمان. وأيضا مر معنا أن عدم الإيمان باليوم الآخر أصل الشرك، مر معنا تنبيه الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يؤخذ من قوله ملئت حرسا شديدا وشهبا أن الحادث الملأ والكثرة ملئت ملأ. يؤخذ من قوله ملئت حرسا شديدا وشهبا أن الحادث الملأ والكثرة، وكذلك قوله مقاعد أي كنا نجد بعض المقاعد خالية من الحرس والآن ملئت المقاعد كلها. ومعنى هذا أنهم يذكرون سبب ضربهم في البلاد حتى عثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلموا أن الله أراد بهم رشدا. هذا السياق قوله وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. في هذه يبينون سبب كونهم ضربوا في الأرض وتوجه فئات منهم إلى جهات مختلفة في الأرض ينظرون ما الذي حدث في الأرض بسبب كون السماء ملئت حرسا شديدا وملئت بالشهب، فبعثوا البعوث وأرسلوا الوفود لأنحاء الأرض للنظر في ذلك، فكان هذا الوفد الذي جاء إلى هذه الجهة أراد الله بهم رشدا وأراد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا. كانت الجهة التي ذهبوا إليها هي هذه الجهة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فأكرمهم الله بسماع القرآن ثم أكرمهم بالنعمة العظمى وهي تحقق الإيمان في قلوبهم. فيقولون وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها، يعني قبل هذا الذي حصل كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أصبح الأمر تغير عن ذي قبل، قبل ذلك كنا نقعد منها مقاعد للسمع ونسترق السمع، أما الآن ما نستطيع، وطلب منا أن ننتشر في الأرض ننظر ما الذي حدث. ولما حدث هذا الحدث كنا لا ندري، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما حصل هذا الذي حصل وهو أنه ملئت السماء بالحرس وملئت بالشهب أصبحنا لا نتمكن من الاستراق، صرنا بسبب ذلك لا ندري هذا التغير وهذا الحدث العظيم الذي حصل للأرض، لا ندري هل هو شر أريد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا. فكان هؤلاء الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالمجيء ممن أراد الله سبحانه وتعالى بهم رشدا ببعثة هذا الرسول الكريم، إذ هذا الرشد إنما يطال وينال من أكرمه الله بالإيمان بهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وانظر أدبهم الرفيع، انظر أدب هؤلاء الجن الرفيع وكلامهم الذي هو في قمة الأدب. قال وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكروا الشر ما قالوا وأنا لا ندري أشر أراد الله بمن في الأرض، وإنما بنوا ذلك لما لم يسمى فاعله، قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. ولما ذكروا الرشد أضافوه إلى الله أم أراد بهم ربهم رشدا، فهذا من الأسلوب الرفيع، مثل قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفين، لما ذكر الشفاء نسبه إلى الله، ولما ذكر المرض أضافه إلى نفسه، قال إذا مرضت فهو يشفين. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يقولون منا الصالحون ومنا قوم دون ذلك الآية، والقدة من قدة كالقطعة من قطعة، وصفت الطرائق بذلك لدلالتها على التقطع والتفرق. قال الحسن أمثالكم فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة. قال ابن كيسان لكل فرقة هوى كأهواء الناس. قوله وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي كنا مذاهب شتى وأهواء كثيرة، هذا حديث منهم عن مجتمع الجن، يعني أنهم ليسوا على قلب واحد أو على عقيدة واحدة أو على هوى واحد، بل هم على طرائق، مثل ما أن الإنس فيهم العقائد المختلفة والأهواء الكثيرة والبدع، فهم كذلك، حتى البدع العقائدية الموجودة في الإنس موجود نظائر لها في الجن، مما سيأتي الإشارة إلى شيء منه. فقوله وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، فذكروا أن منهم أهل صلاح، معروفون بصلاحهم باستقامتهم ببعدهم عن الشر والأذى وغير ذلك، منا الصالحون ومنا قوم دون ذلك، منا قوم دون ذلك، وكنا طرائق قددا أي متقطعين ومتمزقين ومتفرقين في أهواء كثيرة وبدع متعددة وأباطيل متنوعة، كنا طرائق قددا. قال الحسن أمثالكم، قال الحسن أي البصري أمثالكم في تفسير الآية، قال أمثالكم يعني أمثالكم أيها الإنس، أمثالكم أي أيها الإنس، فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة، منهم قدرية ومرجئة ورافضة، هذا مثال فقط، وإلا العقائد والأهواء كما هي موجودة في الإنس موجودة أيضا في الجن. قال ابن كيسان لكل فرقة هوى كأهواء الناس، وهذا يعني الحسن بالمثال، وابن كيسان ذكرها قاعدة أن كل فرقة هوى لكل فرقة هوى كأهواء الناس، لكل فرقة من فرق الجن هوى وعقيدة مثل أهواء الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، الظن هنا بمعنى اليقين، وهذه صفة أحوال الجن وعقائدهم، منهم أخيار وأشرار، وأنهم يعتقدون أن الله عزيز غالب لا يفوته مطلب ولا ينجي عنه مهرب. قال رحمه الله قوله وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا ظننا، قال رحمه الله الظن هنا بمعنى اليقين، الظن هنا بمعنى اليقين، فمعنى قولهم وأنا ظننا أي اعتقدنا، اعتقدنا وآمنا إيمان ثابت أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وهذه صفة أحوال الجن وعقائدهم، منهم أخيار وأشرار، هذا يتعلق بالآية الأولى، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنهم أي كما يدل عليه قوله وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنهم يعتقدون أن الله عزيز غالب لا يفوته مطلب ولا ينجي عنه مهرب. وأين المفر؟ والله سبحانه وتعالى هو الطالب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. يقولون لما سمعنا القرآن آمنا به، وهذا يدل على أن الإيمان بالله هو والإيمان بالقرآن متلازمان، والبخس أن يبخس من حسناته، والرهق أن يحمل عليه ذنب غيره. قال قول الله تعالى وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، لما سمعنا الهدى أي سمعنا القرآن، لأن القرآن هو كتاب الهداية، كما قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالقرآن هو كتاب الهداية ولا هداية إلا به. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فالقرآن هو الهدى. فقالوا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، لما سمعنا القرآن وفهمناه وعقلنا معناه وعرفنا دلالته آمنا به، آمنا به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. انظر كلام الشيخ، قال وهذا يدل، أي قولهم آمنا به فمن يؤمن بربه، آمنا به أي القرآن، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، قال وهذا يدل على أن الإيمان بالله هو والإيمان بالقرآن متلازما. هذا يدل على أن الإيمان بالله والإيمان بالقرآن متلازمان، أي لا ينفك أحدهما عن الآخر، بمعنى لا يكون مؤمنا بالله من لا يؤمن بالقرآن، ولا يكون مؤمنا بالقرآن من لا يؤمن بالله، متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، وجود أحدهما يقتضي ويستلزم وجود الآخر. فقالوا آمنا به فمن يؤمن بربه، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. من يؤمن بربه صادقا في إيمانه، صادقا في التجاءه إلى الله، صادقا في توحيده لله وإقباله على الله وطاعته لله سبحانه وتعالى، فإنه لا يخاف بخسا ولا رهقا. قال الشيخ والبخس أن يبخس من حسناته، والرهق أن يحمل عليه ذنب غيره، مثلها قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما بأن يحمل ذنوبا ليست ذنوبا له، ولا هضما أي لا يخشى أن يؤخذ شيء من أجور حسناته وتجعل لغيره، فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف بخسا ولا رهقا، لا يخشى أن يؤخذ من حسناته، ولا يخشى أيضا أن يحمل ذنوبا ليست هي ذنوبا له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون الكافرون، يقال قسط فهو قاسط إذا ظلم، وأقسط فهو مقسط إذا عدل. وروي أن الحجاج قال لسعيد بن جبير ما تقول في؟ قال قاسط عادل. فقال القوم ما أحسن ما قال. قال الحجاج يا جهلة إنه سماني ظالما مشركا. وتلا هذه الآية، وقوله وتلا هذه الآية ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وتلا هذه الآية وقوله، يعني تلا الآية المتقدمة وتلا آية أخرى، الأولى دليل المعنى الأول والثانية دليل للآخر. أحسن الله عليك. وتلا هذه الآية وقوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأن نعم. لو قول الله تعالى قول الله تعالى وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فكانوا لجهنم حطبا. قال رحمه الله: القاسطون الكافرون، وأن منا المسلمون ومنا ضد هؤلاء وهم القاسطون، والمراد بالقاسطون الكافرون. يقال قسط فهو قاسط إذا ظلم، قسط فهو قاسط إذا ظلم، وأقسط فهو مقسط إذا عدل، إذا عدل. فقول وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، المراد بالقاسطون الظالمون الكافرون، فمنا أهل الإسلام ومنا أهل ظلم وكفر، لسنا على جادة واحدة فينا وفينا. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، تحروا لأنفسهم سبيل الرشاد والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون أي الكافرون الظالمون فكانوا لجهنم حطبا، فكانوا لجهنم حطبا أي يكونون يوم القيامة وقود للنار، ليس لهم يوم القيامة إلا النار، مخلدون فيها أبد الآباد. قال رحمه الله: القاسطون الكافرون. يقال قسط فهو قاسط إذا ظلم، وأقسط فهو مقسط إذا عدل. قال: وروي عن الحجاج أنه قال لسعيد بن جبير وهو من علماء التابعين رحمه الله: ما تقول في، ما تقول في أي يا سعيد؟ قال: قاسط عادل. قال: قاسط عادل، أقول فيك إنك قاسط وإنك عادل. من عند الحجاج سمعوا هاتين الكلمتين قاسط عادل قالوا: ما أحسن ما قال، أي من ثناء عليك، أثنى عليك بأنك مقسط وأثنى عليك بأنك صاحب عدل. قالوا: ما أحسن ما قال، أي ما أحسن هذا الثناء الذي أثنى به عليك سعيد بن جبير، ومعروف سعيد بإمامته ومكانته وفضله رحمه الله تعالى. لكن الحجاج انتبه للمعنى وللمراد، قال: يا جهلة، إنه سماني ظالما مشركا، إنه سماني ظالما مشركا، لأنه عندما قال قاسط أراد قول الله: وأما القاسطون، لما قال قاسط أراد قول الله: وأما القاسطون أي الظالمون الكافرون. وعندما قال عادل أراد قول الله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يقول: لو استقاموا على طريقة الإسلام لوسعنا عليهم في الدنيا. وذكر الماء وذكر الماء الغدق وهو الكثير لأنه سبب لسعة الرزق. وقوله لنفتنهم فيه أي لنختبرهم كيف شكرهم. قال الحسن: والله إن كان أصحاب محمد لكذلك، كانوا سامعين لله مطيعين لله، فلما فتحت كنوز كسرى وقيصر وثبوا على إمامهم وقتلوه. وأخرج ابن جرير عن عمر: حيث كان الماء كان المال، وحيثما كان المال كانت الفتنة. وقوله يسلكه عذابا صعدا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: شاقا، وأصله أن الصعود فيه مشقة على الإنسان. نعم. قول الله سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. يقول الله تعالى في هذه الآية: وأن لو استقاموا، ويقول لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الإسلام، لوسعنا عليهم في الدنيا لأسقيناهم ماء غدق. والماء الغدق الماء الكثير سبب لخيرات لا حد لها، من الزروع وحياة الماشية وتكاثرها، وخيرات كثيرة لا حد لها كما قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. لأسقيناهم ماء غدق، أي لوسعنا عليهم في الرزق وأنواع الأرزاق والخيرات بكثرة الزروع وكثرة الماشية وكثرة النعم، لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه. وهذا فيه تنبيه أن السعة في الرزق باب ابتلاء وامتحان، باب ابتلاء وامتحان. هل يكون هذا الذي وسع عليه شاكر لله سبحانه وتعالى، أو أنه فتنه هذا المال فلم يكن شاكرا لله سبحانه وتعالى؟ قال: قوله لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم كيف شكرهم، كيف شكرهم، أي هل هذا الخير الذي حصل هل هو سبب لشكر الله على نعمائه، أو أنه سبب لوقوع الإنسان في المعصية باستعمال هذه النعم فيما يسخط الله تبارك وتعالى. ثم نقل رحمه الله هذا الأثر عن الحسن البصري، عن الحسن البصري أنه قال: والله إن كان أصحاب محمد لكذلك، والله إن كان أصحاب محمد لكذلك، أي كذلك، أي على الطريقة من حيث التمسك والاتباع والاهتداء بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، كانوا سامعين لله مطيعين لله، فلما فتحت كنوز كسرى وقيصر وثبوا على إمامهم وقتلوه، وثبوا على إمامهم وقتلوه. الأثر يعني في هذا بهذا اللفظ خاصة آخر الأثر، وثبوا على إمامهم وقتلوه، لم أقف عليه إطلاقا في الكتب بهذا اللفظ، ولكنه موجود بلفظ آخر. قال: فلما فتحت كنوز كسرى وقيصر ثارت الفتن، ثارت الفتن، ومن ذلكم فتنة مقتل عثمان التي هي بداية الفتن، بداية الفتن. فالعبارة هذه وثبوا على إمامهم وقتلوه موهمة أن هذا مما وقع من الصحابة، قد توهم ذلك، لكن اللفظ الذي ذكرت هو الذي وقفت عليه، ثارت الفتن. ومعلوم بالتتبع والمطالعة للمرويات والمأثورات في الفتنة، ولا سيما في ما يتعلق بفتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، يجد أن الصحابة إطلاقا لم يكن لهم دخول في تلك الفتنة أو مشاركة لها، مشاركة فيها، إلا بالدفاع عن عثمان والذب عنه والنهي عن هذا الشر وعن هذه الفتنة. وما وجد في بعض الآثار ينسب لبعض الآحاد الصحابة أنه خاض في الفتنة لم يصح إسناده، لم يصح إسناده، ولم يصح ثبوته لمن نسب إليه من الصحابة. فالفتنة التي ثارت الصحابة ما كان لهم فيها يد، ويكون الصحابة، يكون الصحابة ممن أكرمهم الله عز وجل بالمال الغدق وابتلاهم وامتحنهم، لكنهم ماذا؟ أكرمهم الله بالنجاح. وليس كل من يبتلى بالمال يفتن، ليست هذه قاعدة مضطردة في كل أحد، منهم من يبتلى فيفتن بالمال ويهلك، بينما الصحابة رضي الله عنهم صارت بأيديهم كنوز كسرى، لكنهم على إيمانهم وعلى سمعهم وعلى طاعتهم وعلى عبادتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فجاء في الأثر عن الحسن أنه قال: كان أصحاب محمد لكذلك، إن كان أصحاب محمد لكذلك، كانوا سامعين لله مطيعين له، فلما فتحت كنوز كسرى وقيصر ثارت الفتن، ثارت الفتن. وأخرج ابن جرير أي الطبري في كتاب التفسير عن عمر: حيث كان الماء كان المال، حيث كان الماء كان المال. انتبه للمعنى والآية المتقدمة، قال: لأسقيناهم ماء غدق، لأن الماء الغدق يؤدي إلى ماذا؟ إلى كثرة المال. فحيث كان الماء كان المال، وحيث كان المال كانت الفتنة. كلام عظيم جدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: حيث كان الماء كان المال، وحيث كان المال كانت الفتنة. وهذا مأخوذ من الآية الكريمة، لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فالماء الغدق يورث المال الكثير، والمال الكثير فتنة للعبد، لنفتنهم فيه. وجود المال الكثير في يد الإنسان هذا امتحان وابتلاء من الله له، ابتلاه بهذا المال، أيشكر أم يكفر؟ لم يعطيه هذا المال للرضا عنه ولإكرامه، وإنما أعطاه هذا المال للفتنة والامتحان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال وقوله يسلكه عذابا صعدا، يسلكه عذابا صعدا، ومن يعرض عن ذكر ربه أي يشغله المال وتلهيه الدنيا فينصرف عن عبادة الله وعن ذكر الله تبارك وتعالى، يسلكه أي الله سبحانه وتعالى عذابا صعدا أي شاقا، عذابا صعدا أي شاقا. قال الشيخ وأصله أن الصعود فيه مشقة على الإنسان، أن الصعود عندما يصعد مكانا عليا كجبل أو نحو فيه مشقة، فعذابا صعدا أي عذابا شاقا. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال قتادة كان اليهود والنصارى إذا دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا بالله، فأمرنا أن نخلص لله الدعوة إذا دخلنا المساجد. وقيل المساجد أعضاء السجود السبعة. قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، نبه رحمه الله أن لفظة المساجد في الآية قيل المراد بها المساجد المبنية، بيوت الله المبنية للصلاة وإقامة ذكره في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فقيل إن المساجد هي بيوت الله المبنية التي تعرف بالمساجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد أي أخلصوا عبادتكم لله سبحانه وتعالى. قال قتادة كان اليهود والنصارى إذا دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا بالله، فأمرنا أن نخلص لله الدعوة إذا دخلنا المساجد، لا ندعو إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا نصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي اجعلوا عبادتكم فيها خالصة لله. وقيل المراد بالمساجد أعضاء السجود السبعة، المراد بالمساجد أعضاء السجود السبعة، بمعنى لا يكون سجودكم وخضوعكم وذلكم إلا لله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، معناه لما قام، معناه قام عبد الله يعبده كادوا يزدحمون عليه متراكمين تعجبا مما رأوا من عبادته وإعجابا بما تلا من القرآن، لأنهم رأوا منه ما لم يروا مثله. وعبادة عبد الله ليس بأمر مستبعد عن العقل، عن العقل ولا مستنكر حتى يكون عليه لبدا. وقيل لما قام عبد الله وحده مخالفا للمشركين كادوا لتظاهرهم على عدوانه يزدحمون عليه متراكمين. وعن قتادة قال لما قام عبد الله للدعوة تلبدت الإنس والجن وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم به ويطفئوا نور الله إلا أن يتم هذا الأمر ليبطلوا الحق الذي جاءهم به ويطفئوا نور الله إلا أن يتم هذا الأمر وينصره على من ناوأه. نعم. قول الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، كادوا يكونون عليه لبدا، قيل في معنى الآية أن المراد بكادوا يكونون عليه لبدا أي يزدحمون ويتراكمون ويتكاثرون تعجبا مما رأوا من عبادته، لأنهم رأوا شيئا لم يروه من قبل وشاهدوا أمرا ما شاهدوا من قبل، فتجمعوا وتجمهروا وتكاثروا وتلبدوا جماعات جماعات ينظرون هذا الشيء الذي ما سبق أن رأوه. قيل هذا يعني إعجابا بما تلا من القرآن وبهذه العبادة التي بهذه الصفة، لأنهم ما رأوا ذلك من قبل، رأوا شيئا لم يروه من قبل. وقيل إن المراد لما قام عبد الله وحده مخالفا للمشركين بهذه الدعوة وصادعا بها، كادوا يتظاهرون عليه عدوانا له ويتجمعون لصده ومنعه من القيام بهذه الدعوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثل ما قال قتادة، تلبدت الإنس والجن وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاء به. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي قال للمتظاهرين عليه: قل إنما أدعو، أي ما أتيتكم بأمر منكم ولا ما يوجب إطباقكم على عداوتي، إنما التعجب ممن يدعو غير الله ويجعل له شريكا. نعم. وقوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، المعنى: لا أستطيع أن أضركم أو أن أنفعكم، إنما الضار النافع الله عز وجل. نعم. وقوله: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، معنى الاستثناء قيل إنه من لا أملك، أي لا أملك إلا بلاغا من الله. وقل إني لن يجيرني جملة معترضة لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه، على معنى أن الله إن أراد بي سوءا من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن يجيره منه أحد أو يجد من دونه ملاذا يأوي إليه. والملتحد الملتجأ، وقيل بلاغا بدلا من ملتحدا، أي لن أجد من دونه منجا إلا أن أبلغ ما أرسلني به. نعم. قول الله سبحانه: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، هذا صدع من النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد والدعوة إلى إخلاص الدين لله والبراءة من الشرك، صدع بعقيدته، عقيدة التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. أي قال للمتظاهرين عليه المتلبدين المتجمعين المتكاثرين هؤلاء، قال: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي كائنا من كان. المعنى: أي قل إنما أدعو، قل إنما أدعو أي ما أتيتكم بأمر منكم ولا ما يوجب إطباقكم على عدواني، إنما التعجب ممن يدعو غير الله ويجعل له شريكا. أما الأمر الذي جئت به والعقيدة التي أدعو إليها والتوحيد الذي أقوم به وأدعو إليه، هذا لا يتعجب منه، لأن هذا إفراد لخالق هذا الكون بالعبادة وإخلاص الدين لله. أما الذي هو موطن العجب والتعجب، هذه العقول التائهة الضائعة التي تذهب إلى الأحجار والأشجار وغيرها، تلتجئ إليها وتطلب منها وهي لا تملك شيئا، لا تملك شيئا. انظر مزيد التقرير والبيان: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، المعنى: لا أستطيع أن أضركم أو أنفعكم، الضار والنافع هو الله، المعطي المانع هو الله، القابض الباسط هو الله، أنا لا أملك شيئا، لا أملك لكم ضرا ولا أملك لكم رشدا، لا أملك لا هذا ولا هذا، هذا كله بيد الله، لا أملك إلا البلاغ كما سيأتي، لا أملك إلا البلاغ، لا أملك إلا أن أبين لكم، إن عليك إلا البلاغ. ولهذا قال الله: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا يملك عليه الصلاة والسلام لأحد ضرا ولا رشدا، لا يملك ذلك إلا الله. الذي يملكه ما هو؟ البلاغ كما سيأتي، إلا بلاغا، إلا بلاغا، إلا أن أبلغكم دين الله، هذا أملكه. ولهذا لاحظ في الهداية، في موضع في القرآن أثبتت للنبي وفي موضع في القرآن نفيت عنه، نفيت عنه في قوله إنك لا تهدي من أحببت، وأثبتت له في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما الهداية المثبتة؟ البلاغ. الهداية المثبتة البلاغ، بلاغ الدين. والهداية المنفية هي التي ذكرت هنا، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك رشدا لأحد، لا أملك أن أدخل الهداية في قلب أحد والصلاح في قلب أحد، هذا لا أملك، هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي لا أستطيع أن أضركم أو أنفعكم، إنما الضار النافع هو الله. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لا أجد ملاذا ألوذ به ولا ملجأ ألجأ إليه، لا مفر من الله إلا إليه. سبحان الله، كل شيء يخافه الإنسان يفر منه إلا الله، إذا خافه ليس له إلا أن يفر إليه، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، لا ملجأ من الله إلا إليه. كان عليه الصلاة والسلام، هذه عقيدة، هذه عقيدة عظيمة جدا، لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. كان عليه الصلاة والسلام كل ما أوى إلى فراشه وضع خده على كفه اليمنى ونام على جنبه الأيمن، قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذه عقيدة، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فيقول لن يجيرني من الله أحد، أي إن أراد الله سبحانه وتعالى بي شيئا لا يجيرني أحد منه. إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ هذا هو المعنى. قال ومعنى الاستثناء، ومعنى الاستثناء، أين الاستثناء؟ إلا بلاغا. استثناء من ماذا؟ قال ومعنى الاستثناء قيل إنه من لا أملك، قيل إنه من لا أملك في الآية الأولى، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي لا أملك لكم إلا بلاغ، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا، هذا الذي أملكه. فقيل إنه مستثنى من لا أملك، أي لا أملك إلا بلاغا من الله، هذا الذي أملكه. وتكون جملة قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، جملة معترضة لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه، على معنى أن الله إن أراد به سوءا من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن يجيره منه أحد أو يجد من دونه ملاذا يأوي إليه. والملتحد الملتجأ، هذا قول في الاستثناء. القول الثاني في الاستثناء أن قوله بلاغا إلا بلاغا بدلا من ملتحدا، أي لن أجد من دونه من جاء إلا أن أبلغ ما أرسلني به، إلا أن أبلغ ما أرسلني به. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا، أي إلا أن أبلغ دينه فتكون نجاتي، لا أنجو إلا إذا بلغت، لا نجاة لي إلا بالبلاغ، إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي إلا أن أبلغ ما أرسلني به. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. قال كان الكفار يستضعفونه ويستقلون أتباعه وتغرهم قوتهم وكثرتهم حتى إذا رأوا ما يوعدون علموا كيف الحال، فقال المشركون متى يكون هذا الموعود إنكارا له، فقال قل إنه كائن لا ريب فيه، وأما وقته فلا أدري متى يكون، لأن الله لم يبينه لما له فيه من الحكمة. قول الله عز وجل: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. يقول رحمه الله: كان الكفار يستضعفونه ويستقلون أتباعه في بدء الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يستضعفونه ويستضعفون أتباعه ويقولون لم يتبعه إلا الضعفاء والفقراء وإلى آخره، فكانوا يستضعفونه ويستقلون أتباعه وتغرهم قوتهم وكثرتهم، حتى إذا رأوا ما يوعدون علموا كيف الحال، علموا كيف الحال كما قال الله سبحانه وتعالى: فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. لما رأوا عرفوا ذاك الذي يستضعفون كيف أن الله أظهره جل وعلا وأظهر دينه صلوات الله وسلامه عليه. فقال المشركون: متى يكون هذا الموعود؟ متى يكون هذا الموعود، أي البعث والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى إنكارا له؟ قال: إنه كائن لا ريب، إنه كائن لا ريب فيه، وأما وقته فلا أدري متى يكون، لأن الله لم يبين لما له فيه من الحكمة. وهذا معنى قوله: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، أي ليعلم الله أن الأنبياء بلغوا الرسالات، أي ليعلم الله أن الأنبياء بلغوا الرسالات، كقوله: حتى نعلم المجاهدين منكم، وقوله وقوله وأحاط بما لديهم بما عند الرسل من الحكم والشرائع، وأحصى كل شيء عددا من القطر والرمل وورق الأشجار وغير ذلك، فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه؟ والله أعلم. نعم، هذه الآية الأخيرة قول الله سبحانه وتعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: قوله ليعلم أي الله، ليعلم أي الله سبحانه وتعالى، ليعلم أن الأنبياء بلغوا الرسالات، ليعلم أن الله أن الأنبياء بلغوا الرسالات، فتكون الآية مثل قوله: حتى نعلم المجاهدين منكم، حتى نعلم المجاهدين، والله عز وجل يعلم المجاهدين من غيرهم قبل وجودهم، وأحاط علمه سبحانه وتعالى في الأزل بما كان وبما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وينبغي أن يعلم أن العلم على منزلتين: علم بالشيء قبل وجوده، علم بالشيء قبل وجوده، وعلم به بعد وجوده. والعلم المذكور في هذه الآية ليعلم أن قد أبلغوا، وقول حتى نعلم المجاهدين، ولها نظائر كثيرة في القرآن، أي علما به بعد وجوده، أي نعلمه موجودا واقعا. وهذا العلم بالشيء بعد وجوده هو الذي ينبني عليه الحكم، ينبني عليه الثواب، وينبني عليه العقاب، لأنه أصبح فعلا موجودا للعبد، فإن كان خيرا يثاب عليه وإن كان شرا يعاقب عليه. فالحكم إنما يكون على العلم بالشيء بعد وجوده، بعد وجوده، وهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وهو المعني في هذه الآية: ليعلم أن قد أبلغوا، وأيضا قوله: حتى نعلم المجاهدين منكم، ونظائرها في القرآن. قال: وأحاط بما لديهم سبحانه وتعالى، أي بما عند الرسل من الحكم والشرائع، وأحصى كل شيء عددا من القطر والرمل وورق الأشجار وغير ذلك، فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه؟ ويكون بهذا انتهى هذا التفسير المختصر لسورة الجن. ثم له رحمه الله تعالى تقريرات عظيمة جدا حول قول الله سبحانه وتعالى في السورة نفسها وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وبعد، فهذه عشر درجات. الأولى تصديق القلب أن دعوة غير الله باطلة وقد خالف فيها من خالف. الثانية أنه منكر يجب فيها البغض وقد خالف فيها من خالف. منكر أنها منكر يجب فيه البغض، أنها منكر يجب فيه البغض وقد خالف فيها من خالف. الثالثة أنها من الكبائر والعظائم المستحقة للمقت والمفارقة وقد خالف فيها من خالف. الرابعة أن هذا هو الشرك بالله الذي لا يغفره وقد خالف فيها من خالف. الخامسة أن المسلم إذا اعتقده أو دان به كفر وقد خالف فيها من خالف. السادسة أن المسلم الصادق إذا تكلم به هازلا أو خائفا أو طامعا كفر بذلك، وأن ينزل القلب هذه الدرجات ويصدقه بها. السابعة في بعض النسخ وأين ينزل. السابعة أنك تعمل معه عملك مع الكفار من عداوة الأب والابن وغير ذلك. الثامنة أن هذا معنى لا إله إلا الله والإله المألوه، والإلهية عمل من الأعمال وكونه منفيا عن غير الله ترك من التروك. التاسعة القتال على ذلك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. العاشرة أن الفاعل للدعوة لغير الله لا تقبل منه الجزية كما تقبل من اليهود، ولا تنكح نساؤهم كما تنكح نساء اليهود لأنه أغلظ من اليهود كفرا. وكل درجة من هذه الدرجات إذا نزلتها تخلف عنك إذا نزلتها تخلف عنك بعض من كان معك، والله أعلم. هذا تقرير من الشيخ رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد أي مواضع السجود لله، أو وأن المساجد أي أماكن السجود التي هي المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا أي لتكن دعوتكم أي عبادتكم لله وحده مخلصين له الدين. والدعوة تشمل الدعاء الذي هو دعاء المسألة ودعاء العبادة. فلا تدعوا مع الله أحد أي لا تعبدوا مع الله أحد كائنا من كان، فلتكن عبادتكم كلها لله عز وجل خالصة، لا تجعلوا معه شريكا فيها. فلا تدعوا مع الله أحد. يقول رحمه الله فهذه عشر درجات، هذه عشر درجات أي دلت عليها هذه الآية، وهي هذه الدرجات التي يذكر رحمه الله منازل ينبغي أن ينزلها المسلم وأن يكون من أهلها الدرجة الأولى تصديق القلب، الدرجة الأولى تصديق القلب أن دعوة غير الله باطلة، هذه المنزلة الأولى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، المنزلة الأولى أن يعتقد الإنسان في قلبه عقيدة راسخة وأن يصدق أن دعوة غير الله باطلة، لأن الله قال فلا تدعوا مع الله أحدا، فكل أحد غير الله لا يستحق من العبادة أي شيء. فيجب أن ينطوي القلب على تصديق تام وإيمان جازم بأن دعوة غير الله كائنا من كان باطلة، لأن الله قال فلا تدعوا مع الله أحدا وقد خالف فيها من خالف، الثانية أنها منكر، أنها الضمير يعود على دعوة غير الله، أنها منكر يجب فيها البغض. دعوة غير الله منكر، عمل منكر من أعظم المنكرات دعوة غير الله، سبحانه وتعالى من أعظم المنكرات يجب فيها البغض، يعني بغض الفاعل لها، وقد خالف فيها من خالف. يعني في أناس يقول لا، كيف تبغض من يدعو غير الله؟ وكان بعض أهل العلم يمتحن الناس في هذا الباب لتفهيم التوحيد. ذكر لهم حادثة أن رجل دخل بيتا وكان رب البيت غير موجود، وهجم على المرأة التي في البيت واغتصبها وفعل، فانزعج الناس انزعاجا شديدا وحق لهم ذلك. وجاء من الغد وحكى لهم قصة أخرى، قال رجل بنى بيت جديد وخشي أن يحصل له فيه، فأتى له بديك صغير وذبحه حتى أن الجن ما تدخل بيته ولا تنصرف عنه، ذبحه لهم حتى لا يحصل له شيء من ذلك، فما تغيروا. إذن من الناس من لا يدرك هذا المنكر، يدرك مثلا لو سمع بالزنا أو لم سمع بالسرقة أو بالقتل، أو يدرك أنها منكر فيضجر ويغضب ويبغض ذلك ويدرك أنه منكر. لكن في الناس من لا يدرك المنكر الذي يكون بالشرك الذي هو دعاء غير الله، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الشرك أعظمها، ولهذا قدم وبدأ به. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى. قال الإشراك بالله. فإذا المرتبة الثانية والمنزلة الثانية أنه منكر، أن يعتقد الإنسان أن دعوة غير الله منكر، أن دعوة غير الله منكر، أن صرف العبادة لغير الله هذا أمر منكر. وإذا اعتقد أنه منكر يجب عليه ماذا؟ البغض. البغض مثل ما يدرك الإنسان مثلا أن الزنا منكر فيبغض، أن السرقة منكر فيبغض، أن القتل للنفس بغير حق منكر فيبغض، الشرك أعظم هذه المنكرات فيجب أن يبغض ذلك. هذه المنزلة الثانية. الثالثة أنه من الكبائر والعظائم المستحقة للمقت والمفارقة، لأنه أكبر الكبائر كما في الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. فالثالث أنه من الكبائر والعظائم المستحقة للمقت والمفارقة، وقد خالف فيها من خالف. الرابع أن هذا هو الشرك بالله الذي لا يغفره الله، كما في آيتين من سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ووجد أيضا من خالف في ذلك. الخامس أن المسلم إذا اعتقده أو دان به كفر. المسلم الذي يصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله ويتصدق إذا اعتقده ودان به، اعتقد جواز دعوة غير الله ودان بذلك، آمن بذلك، كفر، ولم تنفعه صلاته ولا صيام ولا غير ذلك، لأن الشرك مبطل للأعمال كما مر معنا قريبا في سورة الزمر، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. السادسة أن المسلم الصادق، إذا تكلم به هازلا أو خائفا أو طامعا كفر بذلك، لأن نواقض الإسلام وأعظمها الشرك بالله يستوي فيها الهازل والخائف والطامع، من فعلها خائفا، من فعلها هازلا، من فعلها طامعا بأمور دنيوية يعطاها أو نحو ذلك فإنه يكفر بذلك. لا يستثنى إلا المكره، قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإنسان إذا وصل إلى درجة الإكراه على الشرك والكفر قولا أو فعلا ففعله مكرها لا يضره ذلك ما دام أن قلبه مطمئن بالإيمان، لكن إن فعله لمجرد الخوف أو ما فعله لمجرد الهزل أو ما فعله لمطامع دنيوية أو نحو ذلك فإنه يكفر بذلك. قال وأين ينزل القلب هذه الدرجة ويصدق بها، يصدق أن الإنسان إن دعا غير الله أو اعتقد ذلك هزلا أو مثلا خوفا أو طمعا أنه يكفر بذلك. السابع أنك تعمل معه عمل الكفار، يعني الذي يدعو غير الله، أنك تعمل معه عمل الكفار من عداوة الأب والابن وغير ذلك، لأنه صار بذلك كافرا مشركا. الثامنة أن هذا معنى لا إله إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال والإله، وأن المساجد لله، الإله المألوه، والإلهية عمل من الأعمال، الإلهية عمل من الأعمال، لأن التأله التعبد، وكونه منفيا عن غير الله ترك من الترك، وهذا هو التوحيد، إثبات ونفي، لا إله إلا الله. التاسع القتال على ذلك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كما في آية السيف، فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوهم، فاقتلوا المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم الآية الكريمة، فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أن هذا معنى التاسعة القتال على ذلك حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذه الآية مر معنا قريبا الحديث عنها، وأنها تعرف بآية السيف، وذكرها الشيخ رحمه الله تعالى قريبا. قال التاسع القتال على ذلك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. العاشر أن الفاعل للدعوة، أن الفاعل للدعوة لغير الله لا تقبل منه الجزية كما تقبل من اليهود، ولا تنكح نساءهم كما تنكح نساء اليهود، لأنه أغلظ من اليهود كفرا، لأنه أغلظ من اليهود كفرا، لأن اليهود دل القرآن أن أهل الكتاب تنكح نساءهم، تنكح نساؤهم و نعم تنكح نساؤهم، لكن من يشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه لا المشركون بالله تبارك وتعالى أو أهل الشرك بالله لا تنكح نساؤهم. قال أن الفاعل للدعوة لغير الله لا تقبل منه الجزية كما تقبل من اليهود، ولا تنكح نساء كما تنكح نساء اليهود، لأنه أغلظ من اليهود كفرا. وكل درجة من هذه الدرجات إذا نزلتها، كل درجة من هذه الدرجات إذا نزلتها، أي إذا آمنت وحققتها وكنت من أهلها، تخلف عنك بعض من كان معك، تخلف عنك بعض من كان معك، والله أعلم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للفقه في دينه، والبصيرة بهدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.